والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والدليل قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الآية، وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. والذبح لله شرعا إيش؟ تقرب إلى الله بالذبح. ما هو الذبح؟ نريد تفسير الذبح كما قال الأخ، هو قطع الحلقوم والمريء، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة. طيب من يفسر فيقول الذبح هو سفك الدم؟ لا يصح، لأنه من تفسير اللفظ بلازمه، فإنه إذا قطع الحلقوم والمريء خرج الدم، وقد يخرج الدم من بهيمة الأنعام بدونهما ولا يسمى ذبحا. كيف؟ لا، من بهيمة الأنعام أقول، كضربه في جنبها، فإنه ربما يضرب جنبها بسكين ونحوها فيقطع عروق الدم فيخرج الدم مسفوكا من جنبها ولا يسمى ذبحا، فلا يسمى ذبحا في لسان العرب، وبه علقت الحقيقة الشرعية إلا بقطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام على صفة معلومة. والمراد بقولنا على صفة معلومة أي مبينة شرعا، ويختص الذبح شرعا ببهيمة الأنعام، ويختص شرعا الذبح شرعا ببهيمة الأنعام، فإن الذبائح المرتبة في الأحكام الشرعية كالهدي والفدية والعقيقة والأضحية ترجع إلى إيش؟ بهيمة الأنعام. فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح خص كون المذبوح بهيمة من بهائم الأنعام، يعني لو أراد الإنسان أن يذبح تقربا إلى الله دجاجة جاء بعبادة الذبح؟ لا، لم يأتي بها، لأن الذي في الشرع تعليقها ببهيمة الأنعام فقط دون غيرها. وقد يوقع العبد بعض أفراد العبادة الشرعية ولا تكون عبادة، كركوعه في غير صلاة. لو ركع أحد في غير صلاة عد عبادة لله أم لا يعد؟ ما الجواب؟ لا يعد، لا يعد، وإن كان الركوع مأمورا به بنص القرآن والسنة والإجماع، لكن محل الأمر أين؟ في الصلاة. فكذلك الذبح المأمور به محله بهيمة الأنعام. طيب، فإن ذبح تلك الدجاجة لغير الله وقع في الشرك أم لم يقع في الشرك؟ وقع في الشرك لإرادة التقرب، فهي وإن كانت غير عبادة شرعية عندنا لله، لكن إذا أراد التقرب بها إلى غيره فإنه يقع في الشرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.